تلك كارثة. في إسلام في سمعنا وأطعنا، كنا كذلك يكرمنا الله، نكون بغير ذلك سيهلكنا الله. فالإجابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. ومجرد بس إن دخل في النفوس شيء هذا يستوجب استغفارا، مجرد أنهم طلبوا التخفيف واستغفروا ربكم، مجرد أن طلبوا التخفيف هم ولاة الأدب اللي يقولوا مش عاجبنا دول يعملوا إيه، هم اللي مش مقتنع ده يقول إيه، نقول له إيه، نقول له إيه. في التو واللحظة، شوف أنا بقول إيه بقى، الأمة التي تسارع إلى طاعة ربها والاستجابة لأوامر الله والرسول، قالوا سمعنا وأطعنا، ثم استغفر الله وسجل لهم القرآن ذلك. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل نمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الآية نزل بقالها قد ايه؟ ده السؤال بقى، بقالها قد ايه؟ الحكم ده ظل بين المسلمين من الوقت قد ايه؟ لم يمكث ساعة، ساعة. تخيل تشريع لم يمكث بين الناس ساعة وينسخه الله، ينسخ خلاص الحكم ده اتلغى، مفيش محاسبة على ما في النفس خلاص. الله، طب اذا كان لم يمكث ساعة فلماذا نزل، لماذا نزل؟ ده اختبار بقى حبيبي، شوف الناس كيف ستستقبل كلام الله. في نجاح في الاختبار في اكرام من الله، في رحمة، في تخفيف، في سعة، في زرجنة وحدث مع بني إسرائيل كده، أن الله حرم عليهم صيد السبت، ده كان تشريع ابتلائي برضه، وبعدين يبتليهم بقى، تأتيهم حيتانهم يوم تبتهم شروعة، طلع لهم مثالها كده، كان ماشي على وش الموت، اختبار، اختبار. نجح؟ لا، ده اعتقد انه هيخدع ربنا، طب انصب لها الفخاخ والشباك يوم الجمعة وخدها يوم الحد، تبقى انت كده اصطدت يوم السبت. الله يخرب بيتك، انت فاكر نفسك بتخدع مين، تخدع مين؟ وده الاحتيال المرفوض، اللي فيه احتيال مقبول واحنا مرفوض، انك تحتال لتسقط الشرع تلك مصيبته. هشوف ايه لم تلبس ساعة سرعة الاستجابة. طب خد بالك بقى، هم طلبوا ايه المسلمين كانوا عايزين ايه لما طلبوا النبي، طلبوه بايه التخفيف اللي هو صورته ايه، كانوا عايزين ايه يعني؟ حدثني عن الصورة، عارف ايه الصورة، ايه الصورة؟ قالوا له لا نريد ان نحاسب عما في النفس، ده صعب. طيب عايزين ايه يعني؟ هنحاسب على القول والفعل، مش كده؟ شوف العقل البشري القاصر. طيب انت لو حسبت ايضا على القول والفعل هتظلم احيانا، هتظلم احيانا في ثلاث حالات، لو اخذ فيهم المرء على قوله وفعله ظلم، تقول ده قولي ده فعلي ولكن ستكون قد ظلم. ثلاث حاجات: الخطأ والنسيان والإكراه، دول مجوش في بال الصحابة وقتها، فلو أجابهم الله إلى مطلبهم نؤاخذ على ما نقول وعلى ما نفعل، يبقى كل ما يقولون وكل ما يفعلون حتى ولو على سبيل الخطأ او النسيان او الاكراه. طب ما انت قاعد منتظر كل طيب احنا منتظرين الدكتور عبد الله واحد يجي يقول لك والله يا وجيه اهو. يوم لما يقترب ما يطلعش انا يروح بيمينه ده فين؟ هو الان ايش فعل؟ ها ايش فعل؟ اخطا اهو. طب مش ده قوله يحاسب عليه بقى؟ ما هم عايزين الصحابه طالبوا كده نؤاخر على ما نقول. طب اهو ها يروح فين بقى؟ ده صحيح دي مش في بالهم واحده هذا الكلام مش في بالهم. وعندك الحديث اللي صور لك الرجل الذي قال من شده فرحه اللهم انت عبدي وانا ربك. يروح بها فين دي بقى؟ يروح بها فين؟ صحيح ده بيقول لربنا انت عبدي وانا ربك يروح بها فين؟ اهو قال اهو يلا يا سيدي قال اهو. الله بس اخطأ مش قاصد بس هو اللي ايه تيجي في رمضان تروح واكل وشارب مش كده؟ ناس والنسيان فينا جميعا تحسوا لي ما بنساش ده انا اذكر والله الشيء مش يذكر. تعرفين مسجد مرفق ما يذكر ولا السواح ده من سنوات كنت ليا فيه درس ثابت وخطب الجمعه وبعدين شاء الله ان يكون انا بخطب الجمعه الاولى في الشهر العربي فجي شهر رمضان وكان اول يوم في رمضان يوم جمعه فطلعت على المنبر الخطبه كانت عن ايه؟ كل الخطبه عن الصيام موضوعها عن اي شيء نصوم ولما نصوم ده الموضوع. قف وقفت في الخطبه الاولى اتكلم اكثر من نصف ساعه عن هذا الشهر الكريم الذي دخل وعن الصيام ولما نصوم وعن اي شيء نصوم. وبعدين رحت قاعد في جلسه استراحه وشاورت الواحد قاعد وقلت له هات لي كوبايه ميه شباب بعمل ايه؟ سبحان الله الاخ امجاد وشريف جزاه الله خير والله جزاه الله خير خلاص شريف الناس قاعده عامله كده الله والراجل ده بيقول ايه؟ بيعمل ايه دلوقتي؟ خلاص عقد الصلاة. وفي اخوة لا تستحق ولا يستحقون ان يكونوا طلاب علم عندهم بلطجة كده وفي اخوة مؤدبين تعلم ادب العلم قبل ان يتعلم العلم فاكرمني الله بواحد منهم المؤدبين دول فجاء وجلس جنبي بادب قال لي السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي والله الخطبه النهارده دكتور كانت جميله ربنا يبارك فيك. قال لي شفاك الله وعافاك. قلت له يا ابني وحد قال لك ان انا مريض؟ قال لي الله امال حضرتك فاطر ليه؟ انا فاطر؟ اما انت شارب كوبايه ميه. لا اله الا الله هي كده. طيب انا الان سأخذ على ما افعل كما طالب الصحابة يبقى حكمي ايه؟ ان انا فاطر خلاص فطرت. ده لو اخذنا على كل ما نقول وعلى كل ما نفعل. الله رجل اخر يدخل عليه عشرة من نسايبه مثلا عامل مشكلة مع امراته وكنا لسه في موضوع مشابه لهذا واخواتها وعم جايين اللي جاب شومة واللي جاب سكينة تطلع دلوقتي. قال لها طب روحي وانت طالع هنواخذ على ما نقول يبقى ده ايه؟ عمار بن ياسر ما تركوه حتى سب رسول الله ده حكمه يبقى ايه؟ يبقى كاف. الله ده الصحابة لما جم قالوا بقى نريد ألا نؤاخذ

خلاص انتهى، خلاص انتهى. طيب احنا زال الحاكم الظالم، بطلنا نبيع الخمر، بطلنا شارع الهرم زي ما هو، قرى سياحية كلها خمر، محلات في وسط البلد شارع 26 يوليا زبادات خمر، كيف يصلح الله حالنا؟ كيف؟ ما هو زال الظالم اه، لكن المصيبة كما هي، معصيتنا لله كما هي، اخلاقنا كما هي، كيف سيصلح الله حالنا؟ خمر كما هي. لسه كنت بقول لاخوانكم بالامس القريب، خطبة جمعة كاملة خبطتها في قضية تحريم الخمر ولما حرمها الله ومصائب الخمر وما تؤدي اليه، وكان السبب في هذا في ظل هذا الطاغية الذي كان يحكمنا، أسأل الله أن ينتقم منه، الذي كان حربا على الإسلام وأهله. قرأت خبر في جريدة الأخبار، الخبر بيقول إيه؟ مباحث الجمرك تصادر شحنة خمر $30,000، فأردت أن أسجد الله شكرا، قلت يا سلام حلو والله، يعني هيبدأوا بضع الخمر اللي داخل مصر، والله ده اتجاه طيب، يعني هيروح في الاتجاه ده، اه والله حاجة تستوجب الشكر. بس قلت قبل ما اسجد شكرا اكمل الخبر اشوف، يا مصر اللي كان بيحكمنا حسني ما تتوقعش ان ورا منه خير ابدا ابدا، فيعني قلت اشوف الخبر ايه، بس حاجة فرح قبضوا على الخمرة وصدروها، جميل، يعني بعد كده مفيش خمرة هتقول في مصر، والله الناس دي تمت الى ربها خير. فرحت قال الخبر، قامت مباحث الجمرك بالقبض على شحنة خمرة $30,000,000، ادخلها صاحب مش عارف كباريه ايه، لانه ثبت ان الخمر مغشوش يا ولدي كان، عشان مغشوش مش عشان ربنا حرمه يعني، عشان مغشوش، قال اه عشان الشعب يسكر صح، يعني انت بتتكلم في ايه، يوم خامرة مغشوشة ما تأثرش، يحتاج له ازازتين ثلاثة خليه يفصل من الكاس، يبقى عشان كده يبقى لازم، عايزين مصر عايزة خمرة مظبوطة مش مغشوشة. طيب الأمة التي تكون بهذه الصورة، فزال هذا الظالم، زال معه الخمر، لسه موجود، لسه موجود، لسه موجود، خمر بيتباع عندنا جهارا نهارا. ما تغير شيء، غيرت ظالما وأبقيت ظلما، ظلما لنفسك ولله وللرسول، لسه موجود خمر، موجود خلاص، الغش موجود، الغش موجود. يا اخي لما تقرا كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والامم لابن حزم عليه رحمه الله، فعمل ترجمه لمحمد بن سيرين عشان تعرف، قال لي ده بوريك الفرق بين اللي فات ودلوقتي، شوف سرعة الاستجابة من هذه الأمة، الطاعة في كل شيء، التضحية في كل شيء لأجل طاعة الله والرسول، وإحنا الخربانين اللي فرحانين راح حسني، والناس قاعدة تقول لك ما إحنا ما شفناش الحال اتغير، ما اتغير أنت نفسك، إحنا عايزين نتغير، إحنا لسه اتغيرنا، اتغير حال إيه اللي اتغير؟ هو حسني راح عصاية عليه خلاص رحت مغيرة الناس، ما كل الفساد موجود، كل الفساد موجود، الاعراض عن شرع الله بكل تفاصيله ما زال موجودا، لان لما بقول شرع الله يعني اخلاق، يعني سلوك، يعني معاملات، يعني كل حاجة، كل ده لسه موجود. فشوف ابن حزم في المنتظم لما بيترجم لمحمد بن سيرين، محمد بن سيرين كان يعمل زياتا، زياتا يعني ايه؟ يعني يشتري كم كبير جدا من الزيتون، وعنده آلة يعصر الايه؟ الزيتون، ويعبي في البراميل ثم يبيع. فذهب واشترى كما كبيرا من الزيتون واستدان بسكوك، كتب على نفسه سكوك، عشان كده لما تقرا يوم ابن حزم بيقول لك ايه، وقد دخل السجن حبس، وقد دخل السجن. تقوم تسال نفسك ليه؟ مش عشان حرامي ولا بقى اراضي الدوله ولا هف فلوس المسلمين، عمل ايه؟ يوم يقول لك بقى يوم ذهب واستدان بسقوط، خد من ده 5000 ومن ده 10، 30,000 30,000 درهم دفعهم في هذا الزيت، 30,000 درهم بسقوط. وبعدين بدأ يعصر، فلما عصر وجد فأرة في برميل. تعال بقى اتكلم عن الامه اللي عايز ربنا يصلح حالها، نتكلم عن مصر، مش هروح بعيد خالص، مش هروح بعيد خالص. اه في مصنعك كده ولقيت حاجه في برميل، البرميل ده مثلا يطلع له 3-4000 جنيه، ترميه؟ هترمي الفار وتاكله للناس، ايه المشكله يعني؟ ضيع نفسك، ما تاكل الناس زيت بالفران، ايه المشكله؟ المهم انت، المهم انت، المهم انت، خلاص يهلك الناس، يضيع الناس. يا راجل ده بيجيب بضاعه تاريخ الصلاحيه انتهى، تروح عامل ايه؟ تقول له يا معلم التاريخ انتهى، هنعمل ايه في البضاعه دي؟ يعني نعمل ايه؟ تخربوا بيتي؟ امال نعمل ايه؟ لا بوتوا الناس، غير تاريخ الصلاحيه. يا عم ما معند الناس تهدم الظلم، يا خلاص يلا خلاص، ما في مشكلة، ما في مشكلة، ما في مشكلة. فماذا كانت النتيجة؟ طيب لو واحد بقى ورع عندنا قوي، مبلغ الورع هيرمي البرميل خلاص، ولكن ابن سيرين أراق البراميل كلها. عارف ليه؟ ليه؟ لا لا نسي، دي مش صح. ليه؟ لا لا مش صح. ظن ان الفأرة كانت في المعصرة، يعني وقعت في البرميل ده خلاص، بعد ما ايه فرمتها خبطتها ضمرتها المعصرة، يبقى هي لما كان بيعصر الزيت كله كانت اصلا موجودة في المعصرة، فظن انها كانت في المعصرة. بدم كانت في المعصرة ايه اللي حصل؟ يبقى الزيت كله، الزيت كله. فأراق زيتا 30,000 بسقوط ودخل السجن حتى لا يلقى الله بظلم احد من المسلمين، يسأله الله عنه. احنا عندنا الاستعداد ده؟ طب ده انت السوق جنبك اهو، السوق جنبك اهو اهو، عدي كده على اي بياع، والله منظر الفاكهه يسيل اللعاب، مش كده؟ تقوم تشوف منظر البلح كده، هرم بلح قدامك كده، خد بالك، هرم جوافه قدامك كده، حاجه تفتح النفس، تشتري 2 كيلو تروح بيتك، تروح طافي النور ورميهم في الزباله، مش واكلهم، رميهم في الزباله، ما ينفعش تاكلوا حتى في الضلمه، ولا ينفع يترموا في النور. وتقعد يومك كله تقول الله لا يكسبه، الله لا يربحه، وتسال بقى انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك دي شطاره، دي شطاره، دي شطاره. ويعلم ولاده كده ان يعني الذكاء في البيع، ان كيف يضحك على الزبون. ولذلك يقول له عملت ايه يالا؟ يقول له شفت يا بابا، عارف قفص العنب اللي كان هيترمي ده؟ اه بعت كله، ولد ابن ابوه، نعم والله ما كذب، غشاش ابن غشاش، حرامي ابن حرامي، صح هو كذب، ما هو ابن ابوه صح، ما هي ابن ابوه صح، حلفة. أم بهذه الصورة يجي يبيع سيارة، هيبيع سيارة، يروح نازل لواحد سمكاري ولا بوهادي يقول له بص عايزك تخليها لي عروس

بتقول له يا اخي ده ما ينفع، ده حرام، ده منهي عنه. مش كده يا عم، ما هي جت على دي بقى خلاص. مثل بيت صرادق كسر الاسفل وجد الشارع عشان الناس تقول الله في حرب احمراء. واموال تنفق يا عمي، ليس هذا من الاسلام في شيء. بس خلاص، أمة تسمع الأمر الصريح تصم آذانها، تسمع النهي الصريح وتصم آذانها. كيف يصلح الله حالها؟ كيف يصلح الله حالها؟ وتاخد منه بقى. بعض الناس كده والله يعني تراه على معصية فتذكره، يبقى خدنا على جناح. يا عم انا حاجز بقعد في جهنم انا داخلها داخل. شوف قلة الادب والاستهانة، قلة الادب والاستهانة دي امة يصلح الله حالها. جواد حسني يا ابني مش هو اللي النهاية، ده هو البداية. البداية غيرناه ولا بد ان نتغير، مش غيرناه احنا محلنا بسر. ولذلك ليبيا عرفت الطريق، والله عرفت. اول بيان للزعوم بعد ما قال استقلت ليبيا، قال وحقنا بشرع الله على طول كده. ادي بقى الطريق، ادي الطريق، مش شرع ربنا ما ينفعش زي ما الكلاب بيقولوا عندنا. واصدقوا تخربوها وتضيعوها. لا اله الا الله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. حكما عرف الطريق، يا ريتني أعرف، يا ريتني أعرف. كل واحد يلزم نفسه طاعة الله ويطبق شرع ربه في نفسه، لكن مش نبقى زي ما احنا ما عملناش حاجة، ما عملناش حاجة، مش هنطلع خطوة للأمام، مش هنطلع. فشوف مجرد النبي ينكر عليه بس، ما هذه الريطة يهاروي الى بيته، نرجع للبيت ويخلعه. مش تيجي تقول ده دي ممنوعة شرعا، زي اللي بيستحلوا الحليب والذهب، ما فيهاش كده. لا مش حليب تقول ده حرام، ده النبي نهى عنه. مش تقول له فيه استنكار بس، لا بقى حرام. يعني هي دي اللي هتدخلنا الجنه؟ يا راجل عين الدبله الذهب اللي انت لابسها دي، يقول لك انا ما اقدرش اخلعها. ايه يقول لك مروح البيت ما تلاقيهاش في ايدي تضربني 30 جزمه. فيعني ما لا لا لا لا لا لا لا خلاص، لا خلاص. خايف منها ومش خايف من اللي خلقه. ايه الخيبه دي؟ ايه ده؟ فشوف، فعاد إلى بيته وبمجرد أن وصل رأى امرأته قد شجرت التنور، التنور اللي بتبخ عليه وشجرته يعني أشعلته زي البوتاجاز كده، فقذفها وشجر بها التنور ولع فيها لمجرد أن النبي إيه؟ كرهها يا ابني، كرهها يا ابني، أنكرها يا ابني، ولع فيها. ولا تطلع بكم ثمنها ايه؟ شوف الأمة، شوف الناس اللي تطعطي رقابها لله وللرسول، مش يتعامل مع أوامر الله والرسول بكبر. ولذلك قلت لكم زمان سبحان الله، والحديث في البخاري أيضا، يقول عمر بن الخطاب كان يدني منه قراء القراء وحفاظ القرآن الكريم، دي من حملة القرآن وابنهم منه، سواء كانوا شيوخا أو شبابا، مشكلة عامة. فدام حمل القرآن يبقى من بطانته وأهل مجلسه، مش زي الكلاب اللي كانوا بيحكمونا دي بالحرامي والنصاب والهتيف والأسباب، كل دول هم اللي يقعدوا حواليه عشان يقولوا الله يا ريس، ربنا يخليك يا ريس، يا عادل يا حلو يا ريس، لحد ما يروح عمر الرئيس ان شاء الله في ده يا دنيا وقت زي ما راحوا كده. شايف النصابين لا عمر يدني منه قضاء القرآن الكريم. ليه؟ تعرف ليه؟ حتى يذكروه به، حتى يذكروه به. سبحان الله. فكان من الذين أدناهم عمر، بقول حديث البخاري، الحر بن قيس وكان شابا. حر بن قيس له قريب يسمى عيينة بن حصن، وعيينة بن حصن لما تقرأ تاريخه كانوا يسمونه بالأحمق المطاع، كان عنده حمق كده في كلامه وفي تصرفاته، مع أنه كان سيدا في قومه. فعيينة بن حصن يقول للحر بن قيس، والحر بن قيس لا يمنع من الدخول على عمر في أي وقت، من حملة القرآن، من حملة، مش من الحرمين، من حملة القرآن. فعيينة بن حصن قال له ايه؟ استأذن لي على عمر. فالحر فاستأذنت له وأنا لا أعلم، أنا مش عارف هو عايز ايه يعني. فلما استأذنت عمر أذن، قال يخش. فلما دخل عيينة على عمر قال له إيهن يا عمر، والله إنك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل. خاف طيب يعني اطلع انت قولها لأي حاكم ويكون كذلك. لا بلاش تقول لي، اطلع قول له اتقي الله. انا خدت شانة في اتقي الله دي، شانة يا ابني، تقول له اتقي الله، تطلع تقول له اتقي الله، وزيك بعد كده بقى اشتمه. ما هي هي بقى يعني، اتقي الله فيها سنة، ولما اقول له يا ابن الكلب سنة، خلاص يلا مفيش مشكلة يعني. يلا تطلع تقول له بقى حرامي ونصاب وقفاك وغبي، وزي ما قلت له انت اغبى الحكم مصر، خلاص اتقي الله ما تعملش ايه، هي حبسه في حبسه. يلا فشوف بس تطلع تقول له اتقي الله. انا خدت سنه، غيري خد سنين. فاكرين لما قلت لكم على عم علي؟ عم علي ده راجل طيب حلو كده، دخلت السجن في سنه 93 لقيته قاعد من سنه، يعني اتحبس في 92. بس كل قضية عم علي انه كان قاعد في السعودية خلاص، وهو في السجن كنا بنقول له علي، بس اما دخلنا بعدين بقينا نقول له عم علي. هقول لك ليه. خلاص شاب حلو كده بيعمل في السعودية، مصري، يصنع القنينات اللي بيوضع فيها الطيب والعب. خلاص فجأة وجد جلبة في الكعبة، في قالوا ده حسني مبارك جاي يعمل عمرة، الفرصة والله. فقام وراح واقف قدامه في الكعبة، يعملوا ايه؟ واقف قدامه وقال يا حسن يا مبارك، أما أنا لك أن تحكم بشرع الله وأن تفتح السجون للشباب المسلم؟ اتق الله. وقف حسني يهز راسه كالضباع والذئاب، دي بقى كده مش يعني حاضر بالك، يعني هوريك خلاص. بس وانصرف، الله يخرب بيته بفلوسنا، رائع بالعمره بفلوسنا اللي سرقها خلاص، وكان بيدفع حاجه وانصرف. واحد قابضين عليه سلطات السعوديه وراحوا جايبينه مكبل ومقيد وسلموه لامن الدوله، كلاب حسن الضغط. اتضرب عم حسني واتشحل واتكهرب، خلاص اتشحل واتكهرب عم علي ده، بهدلوه فنون. تقول له اتقي الله، يقول طب انا قلت ايه يعني، ده انا بقول تقول له اتقي الله. بس مش قال له بقى لا تعطي الجزة ولا تحكم بالعدل، ده بيقول له اتقي الله ورموه بالسجن. انا دخلت السجن في 93، قعدت قرابة السنة وعلي ده موجود. خرجت رجعت في سنة 2006 سجان تاني. من سنة كام بقى؟ أنا خرجت سنة 94، هو محبوس من 92، من 92 ل 2006 عد كام سنة. والله رجعت ودوني سجن دمنهور عشان أفاجأ بان علي لسه موجود في السجن، طبعا كبر وعجز وبتجلط بكده، والاخوه بيقولوا جوه يا عم علي يا عم علي، عشان قال له ايه؟ الله يحرقه مطرح ما هناك، عشان قال له اتقي الله، عشان قال له اتقي الله. شوف ده داخل على عمر بقى العادل الذي صار العدل لا يعرف الا به، عشان يقول له ظلما وزورا انت لا تعطي جزلك ولا تحكمه بالعدل. يغضب عمر ولا ما يغضبش؟ يتهم ظلما وكذبا، مش طالع للظالم بتقول له كده ويشحلوه، ده بيقول لرجل من اعدل اهل الارض انت لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل. فغضب عمر وهم به نحاسبك صادق جزاك الله خيرا كذاب تتحاسب كده حقي وحقك، مش سجن واعتقال وخلص على طول. لا لا لا لا لا لا، مين اللي قاعد؟ لا صفوة الشريف ولا فتح سرور عشان يقولوا اقتلوا يا ريس اقتلوا كده شاكل الافاكين الصبيين اللي كانوا عاديين دول، ربنا ان شاء الله يخليهم دنيا واحد. واحد من حملة القرآن الحر بن قيس، فلما رأى غضب عمر على طول يبني القرآن هو الحل هو الحل. قال له يا عمر إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول له يا عمر طب انا هقول لك حاجه اخ، واحنا بيحققوا معانا، فبيقول لي قال لي الضابط كلمه كده برضه راح فحوار كده، فراح الضابط قال لي يعني والله قال له سبحان الله ده ربنا بيقول كذا وكذا وكذا، قال له هتمك. فلما تخيل بقى لو انت بتقولها للضابط خذ العفو وامر بالعرف، كان قال لك ايه؟ هتمك بخلي القران ينفعك. وسمعنا الكلام ده كتير، وسمعنا الكلام ده كتير من سفر الكلاب امن الدوله. لكن اللي بيسمع دلوقتي مين؟ عمر. عمر خذ العفو وامر بالعرف واعد، ده كلام ربنا. شوف شوف الروايه تقول لك ايه؟ فعفى عنه عمر وكان وقافا مع كتاب الله. فلو جبت مسلم قريت عليه القران كله دلوقتي، ولكنك بتقول له حاجه، اللي عايز يعمله بيعمله برضه، الا من رحم ربك بيعمله برضه. ربنا يا ابني بيقول كذا بيقول كذا كذا كذا كذا. انسى انسى خلاص. وقف كده فقط كده، والله والله في مره بكلم احد المسلمين وفي مشكله مع ايه؟ مع اخيه ابن امه وابيه، فزعلان اصله قال في حقي كذا. قلت له يا اخي نصبح قال في حق عائشه ما هو اكثر خلاص. ومع ذلك ربنا قال لابي بكر وليعفو وليصفح وليعفو وليصفح. عارف رب علي قال لي ايه؟ قال لي والله لو جه النبي قال لي كده بلسانه ما هعفو عنه ولا هصفح برضه. ايه الناس دي؟ ايه الناس دي؟ ايه الناس دي؟ وبعدين عايزين ربنا يكرمنا ويصلح حالنا، صبنا نتصلح والدنيا تمشي، يقول لك الدنيا واقفه ليه؟ من اعمالنا احنا واقفين، احنا لسه ما نستاهلش. هو هي هو بس المشكله حبستها في حسني، فلسه المشكله فيا وفيك، لسه المشكله فيا وفيك. هو راح بكل مساوئ، لكن انت لسه باقي على معصيتك لله واعراضك عن ذكر الله. شوف الكلمه كان وقافا مع كتاب، هل انت وقاف مع كتاب الله؟ اذا ذكرت به اذعنت. اسال نفسك السؤال ده، اساله لنفسك اذا ذكرت به اذعنت. اسال نفسك السؤال ده، نساء الأمة لما تيجي، أنا عمال أتكلم على الرجال والنساء، لما تيجي أم المؤمنين عائشة تمتلئ نساء الأنصار، نعم النساء نساء الأنصار، وتمتدح النساء المهاجرات، رحم الله النساء المهاجرات الأول، دول نعمة ودول رحم الله. ليه؟ قالت لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققناها واحتجبنا بها وجئنا معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. قاعدين كم سنة من غير نقاب وحجاب، ليه آية الحجاب ما لقيتش بقى الواحدة تسمح نسواننا بالوقت البنات؟ هم تقول لك لما فصل بقى لبس، وتقعد تفصل فيه 20 سنة بقى، اما فصل لبس ارمي كل اللبس اللي عندها، هم دي غير وفصل غير، وتاخد لها 3-4-5 سنين. الثانية تقول لك لما تجوز، الله طب يمكن ربنا يقصد في عمرك قبل ما تتجوزي، طب هتقعدي عاني 30 سنة بقيت عمرك مش هتحجبي ولا ايه يعني؟ خد بقى المصيبة الأكبر لما اقتنع، وبعدين تذهب بقى للمخطف اللي سايبها خارجة عيانة والكل بيأكل في لحمها وتسأله ويقول لك أصل أنا راجل ديمقراطي سايب بنتي لما هي دي الديمقراطية اللي هم عايزينها، سايب بنتي لما تقتنع. الله الله يهديك ويهديها ولا ياخدك وياخدها، يعني لا هي مقتنعه ولا انت مقتنع وانت عارف تقنعها، لسه مش مقتنعين بكلام ربنا. الله هي عايشه كده عايزين يقول اول ما نزلت الايه مفيش لما افكر ولا لما اطانق ولما اقتنع ولا لما اتجوز ولا لما اغير لبس، اللي عندها اطاعته وتعجبت بيه سرعه استجابه سرعه طاعه. أمة ألزمت نفسها استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أمة كده أمة كده سبحان الله، فحلت عليها بركة الطاعة وأصلح الله حالها، انتقلت من ضعف إلى قوة، من ذل إلى عز، من فقر إلى غنى. في بقى معصية، تعال بقى تعال بقى فأقول لك العيان بسيطة جدا بسيطة في الأمة الإسلامية، تعال شوف بقى اللي عندنا احنا، تبكي بدل الدموع دما، شوف بركة الطاعة ربنا كان بيكرم الأمة دي بطاعتها، تعال شوف المعصية بقى المعصية. فعندك حديث في صحيح مسلم، سلمة بن الأقوع يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله، فقال له كل بيمينك. طب بالله عليك دي يعني حاجة جوهرية أوي زي ما بعض الناس بيقول، لأنك يا عم انتوا مهتمين بالله، ده الناس مضيعة الصلاة ومضيعة شرع ربنا، وناس بتشرب خمرة وناس بتشرب حشيش وناس بتشرب بيرة وناس بتتعرى وناس بتسرق وناس بتغش، دي مشكلة واحد بياكل شمال ويمين، تخيل حاجة كده يعني تيجات على دي، ده احنا الأمة فيها غلاو. لكن شوف الأمة دي، واحد بياكل بشمال بس، كل بشمالي، قال لا أستطيع، كل بيمينك، قال استطيع، حقك عليا يا سيدي معلش مال اللي قايل لك في الاول، قال لا استطيع. سلمى بيقول ايه بقى؟ منعه الكذب في الكلمه، مش لا استطيع دي عنده عذر، لا منعه ايه؟ الكذب، ان ازاي يقول له يعني كل بيمينك ايه؟ زي ما بيحصل معانا كده، قل الواحد يعني كده غلط، مالكش دعوه، بيحصل بيحصل. دخلت الميضة مرة، الميضة مرة لقيت واحد بيتوضى واخد بالك، فمشمر الكم كده، فالكم من غير زرار، فالجلابية جت هنا وقفت، فهو بيتوضى كده، واقف بيتوضى كده، ربنا قالوا ايديكم الى فين بقى المرفق ضيعت، ضياع. لما يتوضى بهذه الصورة والله لا يصلح له وضوء ولا تصلح له صلاة. فطلبت منه وقلت له يعني كده الوضوء مش هينفع، لازم يجبرك. هينفع وهيقبل. بلطاجة. ايه البلطاجة دي؟ ايه البلطاجة دي؟ ايه البلطاجة؟ بلطاجة. ناس مش بتقبل ربنا، دي ناس بتبلطة. بلطاجة. كبر. كبر. والله الذي لا اله الا هو، وانا بحج وانا بحلف وانا في بيت الله واحنا في عرفات، وسبحان الله كان معانا اخ ربنا يديله الصحه بعدما صلينا الظهر والعصر جمعا، وقف هذا الاخ يدعو حتى غروب الشمس ما انقطع، ما حدش يستريح. اخوه ادوا عصير وعرقصوش ياخدوا وشغال، وبكانا جميعا ربنا بارك له حاجة يعني انا ما رأيتها في حياتي، ربنا اديله الصحة. الى ان ذهب صوته، فكنا في حالة بنبكي، تعيش انه بيدعو من قلبه، حالة غريبة جدا. وسط هذا المنظر الاقي راجل قاعد بإحرامه في عرفات سايب الدنيا دي كلها يوم المغفرة، وراح مولع سيجارة وقاعد. انا صايم عليه، قال يعنيني في ايه؟ فذهبت اليه قلت له يعني احنا في عرفات، ربنا يكرمك اجعلها بدايه كده يعني للخير، ما حبكتش السيجاره يعني. وانت مالك؟ قلت له يا اخي انا بنصحك بالله مش اكتر يعني، مش اكتر يعني. يعني كان معاه اخ قال لي انا كنت عايز ارفعه قلم في عرفات يا عم، ما ينفعش. يرجع ايه؟ ما حاجة يعني والله بلطجية. فبدأ ابو انت مالك؟ يا عم طيب معلش لله، انا ماليش دعوة بس انا بقولها لك. قال لي يعني ايه حرام؟ يا سيدي حتى لو حرام والله لا اشربها، اقسم بالله كما اقول لكم كده، ولما ارجع مصر هشرب حشيش. ماشي يا عم خلاص. بلطجة. بلطجة. بلطجة. نفس الصورة دي بشوف انت فين. ده مجرد اكل بشمال وترك لليه اليمين، مش بيشرب بقى سجاير في عرفات ولا بيضيع عمره صلاته، ده شمال ويمين. فقال كل بيمينك. قال لا منعه الكبر وما ابطل المتكبرين الان. اللي بيجي يتكلم معاه انا عارف كل حال وهو هيبقى وهي كده ومالكش دعوة وغفره ايه يا الله يا خلاص يا عم اقبل ايه؟ انما تقبل الله من المتقين مش من الزرنطحية ولا من السوات. ايه يا ابن اللي انت بتقول ده؟ خلاص؟ فشوف منعه الكبر. شوف الكلمة. وهذا ما فعلته مع الراجل اللي في عرفات. لما قال لي اشربها ولما ارجع مصر اشرب حشيش، قلت له اسأل الله الا يتوب عليك. ورحت ماشي. كده على طول. خلاص؟ فهو الراجل كده قال لا استطيع. منعه الكبر. النبي قال له ما استطعت او لا استطعت. مش منعه الكبر مش قادر ومنعه الكبر. يا رب ما تقدر على طول. والله كما يقول السلمة فلم تصل يمينه الى فيه بعد ذلك. جاله زي الشلل ايده ما تطلعش البؤر. خلاص. دي معصية. شوف قد ايه. ده احنا المفروض ايدينا ما تطلعش لبقنا ورجلنا ما تمشيش خطوه وعينينا ما تشوفش ودنا ما تسمع. ده احنا المفروض ربنا يعطل كل حاجه فينا لو اردت انصافا. مش تقول لي اطلع حالنا. حال ايه؟ احنا عايزين نتغير. احنا عايزين نتغير. احنا معصيه قد كده. تذهب لحديث اخر. شوف سعيد بن المسيب بن حزم من خيره التابعين. جده حسن كان من الصحابة. كان من الصحابة. فالجماعة العرب ويمكن قلت ذلك منذ زمان كانت بتسمي أبنائها أسماء منفرة. تبص تلاقي يسمي الواد غضنفر، حسن، صخر،